العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. بعد أن ذكر ما يتعلق بالمخالفين والتعليق على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أنواع، ختم هنا أو تعرض لي لمسألة، قال: بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا استطراد من المصنف رحمه الله تعالى، استطراد من المصنف رحمه الله تعالى، وهو عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. يعني مسألة ماذا؟ توقف ابن تيمية عن تكفير المعين. ولو لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا في هذا الموضع لكان أجود، لأن البحث هنا فيما يتعلق بإثبات الأصل، أصل دين الإسلام وقاعدته، ثم المخالف له، وابن تيمية له رأيه وله فهمه وله تنزيله، فلا يربط بين ماذا؟ بين الأمرين. حينئذ قد يفهم أن التكفير مناط بماذا؟ بشيخ الإسلام تيمية، وليس الأمر كذلك، لأن التكفير سواء كان التكفير النوعي أو المعين مرده إلى الكتاب والسنة، لأنه اعتقاد، عقيدة، دين، وحي، حكم الله تعالى حكم شرعي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا لا يرد إلى أحد البتة، لا يرد إلى أحد البتة. حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على ذلك، قال في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 161: فقلت في مناقشته فيما يتعلق بالواسطية، فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني. لا يؤخذ عنه، هو حقيقة هذا ليس تواضعا، لأنه قد يصيب وقد يخطئ، وإنما المرد إلى الكتاب والسنة، مرد الكتاب والسنة. أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، ولو أحمد بن حنبل، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. هذا هو المصدر، كتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. أما قال فلان وقال فلان، هذا لابد من ماذا؟ لابد من تعضيده بقول من كتاب أو سنة أو إجماع. وأما هو وحده فلا يكفي، فلا يقولن قائل هذا تكفير معين لا يجوز لأن ابن تيمية ما كفر، لا، وإنما المرد إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. ولذلك قلت المصنف رحمه الله تعالى: ليته ما ذكر هذه مسألة هنا، لأنه قد يربط بين الأمرين، أصل الدين وما يتعلق به وتكفير ابن تيمية للمعين وعدم تكفيره. قال: بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. واضح هذا؟ حينئذ النظر يكون باعتبار الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. كون ابن تيمية قد توقف في بعض المواضع، حينئذ لا يلزم منه ماذا؟ أن نتوقف، صحيح أو لا؟ إذا عرفنا أن الاعتقاد مرد للكتاب والسنة وفاعل الشرك، وبلغه القرآن فعل الشرك، وبلغه القرآن فهو كافر عينا، سواء توقف ابن تيمية أو لم يتوقف، مع أنه رحمه الله تعالى ماذا؟ قد صرح في مواضع بكفر من تلبس به بالشرك، ومر هذا في مفيد المستفيد، لأن البحث هناك في تكفير المعين. قال هنا في بيان تلبيس الجهمية، وقد نص على التكفير، تكفير المعين كذلك، فالمصنف رحمه الله تعالى كأنه رأى أن ابن تيمية مطلقا يتوقف، لا، ليس الأمر كذلك، بل نقل عنه وثبت عنه أنه كفر عينه، وفي بعض المواضع ظاهر كلامه أنه توقف. قال هنا في تلبيس بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 53، قال رحمه الله تعالى ردا على الرازي: كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد، الرازي يذم أهل التوحيد أهل السنة والجماعة جهلهم، كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى لا يشركون به شيئا، ولم يعبدوا لا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا وثنا، بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين، سماهم ماذا؟ مشركين، لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما. هذا تكفير عين، المصنف رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى أن ابن تيمية توقف مطلقا، وإنما هو في بعض المواضع لأمر ما. قال: لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما مدة من الزمن، وإن كانوا باب التجويز العقلي أو أنه ثبت عنده توبة الرازي، وإن كانوا رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام، رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام، إذا كفر الرازي أو لا كفر الرازي هذا عين، فإن سرائرهم عند الله. لكن لا نزاع بين المسلمين، انتبه هنا، لا نزاع بين المسلمين، هذا إجماع، لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة. إذا أمر بالشرك أيا كان ذلك الآمر، حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد أمر بكفر وردة، حينئذ يكون كافرا ويكون مرتدا. لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم، وأن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم، إذا كان من مسلم، يعني من كان كافرا أصليا هذا لا بحث فيه، هو كافر أصلي، فإذا مدح كفره وأثنى عليه وألف وصنف لا اعتراض أشكال، هو كافر أصلا، صحيح. أما إذا كان ثم مسلم ينتسب إلى الإسلام، لسيما إذا كان ينتسب إلى العلم وأهل العلم ثم رغب في الشرك الأكبر، لا شك أن هذا ماذا؟ ردة على الإسلام. وإذا صنف في الترغيب في الشرك الأكبر وذم من خالف ذلك، ولا شك أن هذا ردة عن الإسلام، ولا خلاف في ذلك. قال: فأهل التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى وحده الذين يرون جهاد هؤلاء المشركين، سماهم ماذا؟ مشركين. ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يختلف قوله في ماذا؟ في تسمية فاعل الشرك أنه مشرك، وهيهات أن يأتي أحد من المخالفين أنه سماه مسلما، وإنما أوسع ما يمكن أن يعتمد عليه أن يقول ماذا؟ المنتسبين إلى الإسلام، منتسبين إلى الإسلام، يعني قالوا لا إله إلا الله، وهؤلاء كذلك. ولذلك قال: إذا كان من مسلم، إذا كان من مسلم، إذن ينتسب إلى ملة الإسلام، ليس يهوديا ولا نصرانيا، لأنه قد يمدح الشرك من هو يهودي أو نصراني، لا، هذا منتسب إلى ملة الإسلام، ومدح الشرك كفر ارتد عن الإسلام مع انتسابه إلى الإسلام. قال: يرون جهاد هؤلاء المشركين ومن ارتد إليهم من أعظم الواجبات وأكبر القربات، كيف يصلح أن يعيبهم بعض المرتدين إلى المشركين بأنهم يوافقون المشركين على أصل الشرك، وهؤلاء لا يؤمنون بالله وبما أنزل إلى أنبيائه؟ هذا حقيقة الكفر، انظر سماهم ماذا؟ سماهم مشركين وسماهم مرتدين. فإذا كان سلف الجهمية ومخاطب الكواكب هم من أعظم المشركين، سلف الجهمية ومخاطب الكواكب الذين ألف لهم ماذا؟ الرازي، محسن لهم الشرك الأكبر، قال: هم من أعظم المشركين المعادين لرسل الله تعالى الآمرين بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، كيف يصلح لهم أن يعيبوا أهل الإيمان بالله ورسوله والذين يقرون بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له؟ انظر أكثر من مرة في مقطع واحد كفر وحكم به بالردة، وحكم به كونه مشركين. إذن تيمية رحمه تعالى يكفر المعين، هذا هو الأصل المطرد عنده رحمه الله تعالى. وقال في الاقتضاء، وقد مر معنا فيه مفيد المستفيد قوله: فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، صحيح، ذبح لغير الله، إذن أراد ماذا؟ أراد غير الله تعالى، قال بسم الله وذبح، ها، اعتبر كفرا أو لا؟ اعتبر كفرا. ولو سمى الله تعالى، ولو سمى الله تعالى الذبيحة تكون حلالا؟ الجواب لا. قال: فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين، مرتدين يعني كفار ليسوا مسلمين، فعلوا الشرك، لا تباح ذبائحهم بحال، الذي لا تباح ذبيحته بحال من هو؟ المسلم العاصي الذي وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، لا، بل هذا مسلم تباح ذبيحته ولو ماذا؟ ولو وقع في الكفر، لكن الذي فعل الشرك هذا لا تباح ذبيحته بحال. فلما حكم بكون الذبيحة لا تباح بحال دل على أنه نزل الحكم على الأعيان. قال: لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعا، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيره من الذبح للجن. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى معلقا على هذا النقل في مفيد المستفيد، وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين، أنه لا يكفر المعين، يعني هذا القول نص صريح واضح أنه كفر ماذا؟ كفر من ذبح لغير الله تعالى، وجعل وحكم بأن الذبيحة لا تباح بحال مطلقا، وحكم عليهم بكونهم مرتدين وبكونهم من منافقي هذه الأمة. إذن كيف ينسب إليه ماذا؟ أنه لا يكفر المعين. معين المراد به ماذا؟ أن يقول زيد من الناس أنه كافر تدعى الإسلام. قال: وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين، أعداء الدين يعني به أخاه، أنه لا يكفر المعين. فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك. وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين، هذا الأصل. وكذلك قول ابن تيمية المشهور الذي يستدل به المخالف، قوله رحمه الله تعالى: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، كأنه هذه آية نزلت من السماء، فتجعل حينئذ ماذا؟ أنه لا يجوز لك أن تكفر، لأن ابن تيمية قال: لا، من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير. ما بقي الذي قال: قال عز وجل. قل لا، لو قال ابن تيمية هذا، حينئذ نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصول، هذا عقيدة دين. حينئذ إذا لم يكفر ابن تيمية معينا ودل النص على التكفير معين، لم نلتفت إلى كلام ابن تيمية رحمه تعالى. قال: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا قامت عليه الحجة كفره وفسقه وبدعه، وهؤلاء المشركون قد قامت عليهم الحجة، إذن هذا النص عليهم لا لهم. قال: التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. قال الشيخ محمد رحمه تعالى معلقا عن هذا النقل: وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكالة أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغ الحجة، ومعلوم أن بلوغ الحجة المراد به ماذا؟ أن يسمع بالقرآن. وكل من ينتسب إلى الإسلام اليوم ويفعل الشرك الأكبر قد سمع بالقرآن، بل قد تجد نسخة كاملة فيه في جيبه، وقد يصلي ويحضر الخطب إلى آخره. قال: وإذا بلغته يعني الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، يعني من أعظم الناس نهيا عن التكفير ليس في مسائل الشرك الأكبر، ليست في مسائل الشرك الأكبر، بل هي في المسائل الخفية. أما المسائل الظاهرة الشرك الأكبر وما دونه، حينئذ بمجرد كونه يعيش بين المسلمين قد كفر. وأما ما يتعلق به الشرك الأكبر فبمجرد فعل الشرك يسمى مشركا. قال: في غير المسائل الظاهرة. فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية، فقد يقال وقد لا يقال. إذن فيه ماذا؟ فيه تفصيل. نعم، فيه تفصيل، فقد يقال وقد هنا للتقليل. فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنه في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قيام الحجة. يعلم المسلم العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وكفر من خالفها. قال: مثل ماذا؟ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيره، التي الرسالة ألف المصنف رحمه تعالى الأصل فيها، أمره بالعبادة ونهي عن الشرك، هذا بمجرد الفعل. إذن توقف الشيخ رحمه تعالى ليس فيه في هذا المبحث، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ليس ثم ما هو أظهر من التوحيد والأمر به والشرك والنهي عنه، يعني أعظم الأوامر المعلومة عند العامة والخاصة الأمر بالتوحيد، وأعظم المنهيات المعلومة عند العامة والخاصة النهي عن الشرك. فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، يعني الفخر الرازي، قالوا: هذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، انتهى كلامه. قال الشيخ محمد: فتأمل هذا، وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، على أن الذي نعتقده بعد هذا على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو ابن تيمية أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّنه علماء الأمة، أن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط. ولو غلط من غلط، لو ابن تيمية رحمه تعالى توقف في تكفير المشرك لا تبالي. نعم لا تبالي، لماذا؟ لأن هذا مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. إذن لا، إذا ذكرت هذه المسألة ولو حشد ما حشد من أقوال فليكن معك ماذا؟ الأصل من الكتاب والسنة. قل هب أن ابن تيمية قبل أن تبدأ في النقاش لو سلمنا ابن تيمية توقف في التكفير لن نتوقف، لأن الحجة في ماذا؟ في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبيّن علماء الأمة أن نؤمن بما جاء عن الله وعن الرسول من تكفينه ولو غلط من غلط فكيف والحمد لله، ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون قال فما بال القرون الأولى، كيف الذين ماتوا؟ ما قولك في فلان قد أجاز الشرك، هذا قد فعل الشرك، يردونك إلى ماذا؟ إلى القرون الأولى، يلزمك ويلزمك كما يقول بعض المشركين، أو حجة قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إذن هذا نص وتقرير من شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى تعليقا على بعض أقوال شيخ الإسلام، وقد بيّن أنه كفر عينا لا سيما فيما يتعلق بالشرك. ثم أكثر النقول التي يريدها من يريدها في نفي التكفير إنما هي في أهل بدع أصحاب المقالات التي فيها شيء من الخفاء باعتبار ذاك الزمان، لا في المشركين، لا في المشركين. إذن قول المصنف هنا رحمه الله تعالى بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى، ابتداء يعني بمجرد الفعل قبل قيام الحجة، لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره، انتبه في تكفيره يعني لا في الحكم عليه بكونه مشركا، أما الاسم فقد تقرر أن ابن تيمية رحمه تعالى يرى أن إثبات الاسم بمجرد الفعل، اسم المشرك ثبت قبل الرسالة، وهو يفرق بين الاسم والحكم، إذن التوقف هنا في ماذا؟ في التكفير لا في الاسم، انتبه لهذا. قال أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى وهذا مثال في توقفه في تكفير من تلبس بالشرك، وإن كان أكثر النقول إنما هي في المقالات البدعية وإن كانت مكفرة. قال رحمه الله تعالى ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم، بالضرورة يعني العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات، وهذا حقيقة الشرك، إذا تلبس به بالشرك أن يدعو أحدا من الأموات، وهذا مجمع عليه أنه شرك، حينئذ تلبسه بالشرك يقتضي ماذا؟ أنه كافر بالإجماع، هذا الأصل. قال أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم مطلقا، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت، وهذا شرك وكفر أكبر مخرج من الملة، ولا السجود لميت ولا إلى ميت، لميت ولا إلى يعني جهته. قال ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها وأن ذلك من الشرك، سماه ماذا؟ سماه شركا، إذن ذكر حقيقة الشرك وهو بالإجماع شرك أكبر، ثم قال أن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ولكن هنا جاء ما بعد لكن، ولكن لغلبة الجهل، لغلبة الجهل يعني كثرة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، بسبب ذلك، بسبب الجهل وقلة آثار الرسالة. والنفي هنا للتكفير يعني التكفير المعذب عليه حتى يبين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه، انتهى كلامه، انتهى كلامه. وعلى ظاهره ومعرفة قاعدة ابن تيمية هنا رحمه الله تعالى الكلام لا إشكال فيه أصلا، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه توقف في التكفير الذي هو التكفير التعذيب بناء على اعتقاده أن هؤلاء لهم حكم أهل الفترات، لذلك قال لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار رسالة. ألحقهم بماذا؟ بأهل الفترات. ألحقهم بأهل الفترات، وأهل الفترات معلوم أنهم في الدنيا كفار مشركون، تنزل عليهم الأحكام الدنيوية إلا القتلى، وفي الآخرة أمرهم إلى الله تعالى، إلى الله تعالى، لأنه لم تبلغهم الحجة، ومن بلغته الحجة في الدنيا حينئذ يكون معذبا، وقد كشفت بعض النصوص عن ذلك. إذن لا إشكال في كلامه، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مستند، ليس فيه مستند. قال قلت، فذكر رحمه الله تعالى كأن الشيخ فهم ماذا؟ فهم التوقف المطلق. قال قلت فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة معين إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة وحده، لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك فيه في العبادة. يعني كأنه يرى الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى أن الشيخ ابن تيمية في كلامه السابق ليس مراده أنه نزله منزلة أهل الفترة، وإنما بلغتهم الحجة لكن توقف من أجل المصلحة، من أجل المصلحة يعني سياسة شرعية، سياسة شرعية، ولا يظهر ذلك الله أعلم. وإنما الجواب الأحسن أن يقال في فهم كلامه أنه جعلهم بمنزلة من لم تبلغهم الدعوة، بمنزلة من لم تبلغ الدعوة، هذا التعليل فيه نظر، فيه في نظر. قال فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، يعني العناد، فإنه قد صار أمة وحده، يعني في ذاك الزمان، لأنه من العلماء من كفره، لأن من العلماء من كفره، يعني كفر ابن تيمية بنهيه لهم عن الشرك في العبادة، فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال، بمثل ما قال، يعني أن يبادلهم التكفير بالتكفير، فتوقف عن ذلك. هذا التعليل فيه شيء من النظر، بل الصواب أنه لا إشكال أولا في هذه الجملة، لأن موافقة لأصول ابن تيمية في التفريق بين الكفر الذي هو أقرب إلى الوصف ويجامع عدم الحجة فهو مشرك كافر، وبين الكفر الذي هو مناط به بالرسالة الذي ينبني عليه التعذيب والخلود فيه في النار، حينئذ فلا يمكن تكفيرهم بذلك، أي بسبب ماذا؟ أنه نزلهم منزلة من لم تقم عليه الحجة، فاشترط حينئذ ماذا؟ قيام الحجة، مع كون ما وقعوا فيه هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر، فالجواب حينئذ ما ذكرته، أما كونه من السياسة الشرعية فلا يظهر، الله أعلم هنا. قال فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال الله خير من زيد، هذا ليس فيه ماذا؟ ليس قريبا من كلام الشيخ، لأن ذاك فيه نفي التكفير وحكم شرعي، وهنا ماذا؟ يسمعهم يستغيثون بزيد فيقول له ماذا؟ الله خير من زيد، هذا لا إشكال فيه، وليس فيه ماذا؟ نفي الشرك عنهم ولا الكفر، وإنما لو جاء بالنص الآخر لا أكفر من عبد الصنم قد يكون ماذا؟ أقرب إلى المذكور. قال في ابتداء دعوته فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة، إذا النظر إلى ماذا؟ إلى السياسة الشرعية. فالشيخ رحمه الله تعالى إذا سمعهم يستغيثون بميت قال الله خير من هذا الميت، وهذا لا إشكال فيه، ليس فيه نفي للشرك وصف الشرك، وليس فيه نفي للحكم الشرعي الذي هو التكفير. وأما كلام التيمية فيه ماذا؟ فيه نفي للتكفير، ويحمل على الصلاح هو رحمه الله تعالى فيما يراه شرعا، أن الكفر نوعان، كفر يوصف به العبد قبل قيام الحجة، ولذلك مر معنا أنه قال في الجواب الصحيح أنهم يوصفون بالكفر، وكذلك لو كلام آخر فيما يتعلق بالكفر الذي يعذب عليه، هذا الثاني مناط به بالرسالة، وهو المنفي هنا، وهو المنفي هنا. قال والله سبحانه أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.